يا من بذكرك تطمئن قلوبنا وبفضل عفوك لا تكون ذنوب يا رب أنت المستعان أنت المستعان يا رب أنت المستعان لكل من جارت عليك شدائد وخطوب يا رب يا رب يا رب أعيدنا وألف بيننا يا أعيدنا وألف بيننا يا رب يا رب أعيدنا وألف بيننا أعيدنا وألف بيننا لنرد كيد المعتدي فيصير